السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من أعظم مشاهد الآخرة مشهد الميزان، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا قد إيه مشهد الميزان مشهد صعب. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في صدركه من حديث ثوبان: ثم يوضع الميزان فإذا رأته الملائكة خرت لله ساجدة وظلت تقول: سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك. ليه الملائكة فزعت لما شافت الميزان؟ العلماء بيقولوا إما إن فزعهم ده بسبب هول هذا الميزان، ويؤكد هذا الأثر المروي عن داود عليه الصلاة والسلام أنه سأل ربه عز وجل أن يريه الميزان، فلما كشف الله له عن الميزان خر لله ساجدا يبكي، خر لله ساجدا يبكي، خر صاعقا من هول هذا الميزان. ثم قال: أي رب لمن يزن هذا؟ فقال الله عز وجل: يا داود يا داود، إنني إذا رضيت على عبدي ثقلت موازينه بشق تمرة. ربنا سبحانه وتعالى لو راضي عن عبد هيثقل الميزان ولو بشق تمرة، بنصف تمرة. فهل يا ترى الملائكة لما فزعت فزعت لهول خلق الميزان أو لعظم خلق الميزان، ولا يا ترى فزعت بسبب ما يترتب على الميزان؟ لأن اللي بيترتب على الميزان يا سعادة يا إما والعياذ بالله تعاسة، يترتب على الميزان جنة أو نار. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هوية، يا إما جنة يا إما نار، عيشة راضية أي مرضية يرضى عنها صاحبها يعني الجنة، فأمه هوية أي رأسه هوية أي هوية في النار، يعني بيترتب على الميزان يتخش جنة يتخش نار. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. بيترتب على الميزان يا سعادتك يا تعاستك، يترتب على الميزان يا دخولك الجنة يا دخولك النار. إما إن أنت تدخلي إلى الجنة اللي فيها عيشة راضية مرضية، يا إما والعياذ بالله الأمر الآخر، نسأل الله السلامة. وبالتالي الميزان أمره صعب، وبالتالي المشهد العظيم ده إحنا محتاجين نأمن نفسنا وإحنا واقفين قدام المشهد ده. علشان كده أنا جاي النهاردة بخمس أعمال تثقل بها موازينك يوم القيامة. كيف تثقل ميزانك يوم القيامة؟ خمس أعمال مهمة جدا. يمكن العمل الأول عمل كتير من الناس غفل عنه وما بتعملش هذا العمل، رغم أنه هو من أثقل الأعمال في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يصلى عليها حتى يصلى عليها كتب الله له كتب الله له قيراطرا. قالوا: يا رسول الله وما القيراط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القيراط أثقل في الميزان من جبل أحد. القيراط أثقل في الميزان من جبل أحد. بزعل جدا لما بنكون بنصلي على جنازة ونلاقي بعض أهلها واقفين بره المسجد ما صلوش عليها، ودي كارثة كبيرة جدا. يوم القيامة هيعرفوا يعني إيه إن الصلاة على الجنازة لها قيراط، والقيراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في الميزان أثقل من جبل أحد. فاللي يتبعها له قيراط واللي يصلي عليها له قيراط. تخيلوا ان الناس اللي دايما مداومة على هذه العبادة العظيمة يوم القيامة كم سيوضع في ميزان حسناتها جبال كأحد حسنات يوم القيامة. وده العمل الأول، اتباع الإنسان أو اتباع الإنسان للجنازة والصلاة على الجنازة. الأمر الثاني من الأعمال العظيمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها فعلا تثقل موازين العباد، رغم ان هي عبادة مش محتاجة منا مجهود ولا محتاجة منا شيء، انك دايما تقول الحمد لله. الحمد لله في السراء والحمد لله في الضراء. بعد ما تاكل تقول الحمد لله، بعد ما تشرب تقول الحمد لله، شفت مريض تقول الحمد لله. على قدر ما الحمد لله دي مالية حياتك، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يثقل لك الميزان بهذه الكلمة. علشان كده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها انه ملياه، ملا هذا الحياه، ملا هذه الحياه عفوا، ملا هذه الحياه بالحمد لله. كان النبي اذا اتاه الامر يسوء يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واذا اتاه الامر يسوء قال الحمد لله على كل حال. حياته كلها كانت كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملا الميزان. مش الحمد لله تثقل الميزان، لا، ده تملأ الميزان. الميزان اللي هو يعني كفته لو وضع فيها السماوات والأرض لا عادي، تغد السماوات وتغد الأرض، إلا إن سبحان الله هذه الكلمة تملأ ميزانك يوم القيامة. فحاولوا دايما مع كل عبادة احمد ربنا، مع كل أمر دنيوي ربنا ادهولك احمد ربنا، تنظر إلى أولادك بصحة وسلامة وعافية الحمد لله. الحمد لله انتهيت من صيام يوم من أيام رمضان وانت قاعد تفطر، قبل ما تاكل تحمد ربنا ان ربنا من عليك وأعانك على صيام هذا اليوم. خلصت صلاة التراويح تحمد ربنا، غيرك قاعد على القهوة أو قاعد في خيمة رمضانية وانت الحمد لله كنت بتصلي صلاة التراويح. العمل الثاني الإكثار من حمد الله. ثلاثة ان يكون ليك ورد من قول لا إله إلا الله، فهي من أثقل ما يوضع في ميزان العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه يؤتى يوم القيامة بعبد فيوضع في كفة سيئاته 99 سجلا كلها سيئات، 99 سجل كلها سيئات، ثم يؤتى ببطاقة واحدة فيها قول لا إله إلا الله، وتوضع هذه في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات. فعلشان كده احرص دايما على أن يكون لك ورد من الذكر. الذكر ده انك تقول بس لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فلربما كلمة واحدة من هذا الورد تخرج من قلبك بصدق وإخلاص وخوف وخشية من الله سبحانه وتعالى، تكون سبب في تثقيل موازينك يوم القيامة. الأمر الرابع تعامل مع الناس بحسن خلق، وهذا من أعظم ما يوضع في الميزان ومن أعظم ما يثقل الميزان. تتعامل مع والديك ببر وإحسان، تتعامل مع أهلك بصلة للأرحام، تتعامل مع جيرانك بالإحسان إلى الجيران، تتعامل مع الناس بالحب والود وإحسان الظن، تتعامل حتى مع غير المسلم بأدب وبر وتقوى كما علمنا القرآن. على قدر ما أنت بتتعامل مع الناس بحسن خلق، على قدر ما ربنا بيثقل لك موازينك يوم القيامة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل أثقل ما يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. فعلى قدر ما أنت بتتعامل مع الناس بهذه الأخلاق الطيبة، على قدر ما أنت مؤدب في تعاملك مع كل الخلق، لو أنت شيخ بتتعامل مع الناس بأدب، ولو أنت طالب علم بتتعامل مع الشيخ وبتتعامل مع الناس بأدب، لو أنت مدرس بتتعامل بأدب، ولو أنت طالب بتتعامل بأدب، لو أنت دكتور بتتعامل بأدب، لو أنت أيا كان موضعك في الحياة بتتعامل مع الناس بأدب وبحسن خلق، فهذا أثقل ما يوضع في ميزانك يوم القيامة. والأمر الأخير هو إكثارك من ذكر الله سبحانه وتعالى والصبر والاحتساب عند وقوع البلايا، فدي من أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ما أثقلهن في الميزان. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والرجل يموت له الولد الصالح فيحتسبه. ناس كان عندها أوراد من الذكر الدائمة، وناس لما كانت بتقع في بلايا كانت بتصبر وتحتسب. الأعمال الخمسة دي هي أثقل أعمال بتوضع في الموازين يوم القيامة، وهي أكتر أعمال تخلي قلبك مليان طمأنينة وانت واقف في موقف من أعظم مواقف الآخرة، وهو موقف الميزان اللي هيترتب عليه إما جنة وإما